الحكم العام او الذي لم يكن من طلاب العلم في معرفة الأدلة وتقليد مذهب معين، الجواب ان العام او من لم يكن عالما عنده آلة الاجتهاد والنظر يسأل من يستتبع من اهل العلم. قال جل وعلا: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذه الآية وان كانت نازلة الامر بسؤال اهل الذكر ممن هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها يستدل بها على الاستدلال على سؤال اهل الذكر مطلقا في كل ما لم يعلم. فالذي يجهل مسألة يحتاج فيها الى فتوى ما يعمل برأيه باجتهاده الذي ربما ندم عليه في المستقبل لانه لم يكن عن فهم لا للعربية ولا للاصول ولا لمعرفة صحيح الحديث من ضعيفه ولا لعيبه الاستدلال. فهم ما يسأل من يثق به من اهل العلم، فاذا افتاه لزمه ذلك. هذا ايضا مثل السؤال السابق ان بعض الطلبة بعض الخلاج يقرأ في بعض الكتب ويرجح بعض المسائل وهو لم تتم له آلة الاجتهاد. الاجتهاد جزئي وكلي، يعني قد يكون الاجتهاد في مسألة من المسائل يسأل عنها او هو يبحثها ويدرس فيها يجتهد فيها يكون مجتهد في هذه المسألة، هذا ممكن. لكنه اذا لم يكن من اهل الاجتهاد العام فليس له ان يجعل غيره تابعا له في ذلك، لان هذا الاجتهاد ينجز اذا اجتهد هو في مساله تتبع ذمتها وحرص عليها وعمل بها بنفسه ينجز هذا بين يدي الله. لكنه اذا ذكر ذلك لغيره وجعله يتبع قوله فهذا هو آثم فيه، لأنه ليس من أهل الاجتهاد وليس من أهل من يطاع بهذه الأمور. طلاب العلم لا يسع لهم أن يمضوا أوقاتهم الطويلة في معرفة الأقوال الكثيرة في المسألة. بعض المسائل الفقهية فيها 10 أقوال في مسألة فيها كم؟ 40 قول، يعني هناك ذلك. طلاب العلم كثير، ما يصير لطالب العلم يتبع ان ينشغل بتلك الخلافات الطويله عن غلب العلم على منهجه الصحيح، منهجه الذي ذكرناه في اول محاضره في اول الدروس. لابد ان يكون منهج التاصيل يصير بخطوه خطوه، وبعد ذلك يستطيع باذن الله ان يكون محصلا للعلم على ما ينبغي. هذا سائل يعني ما احسن السؤال، يقول: هل من التقليد قول ان حديث الاحاد ظن الدلاله؟ ماذا احد يقول هذا الكلام؟ ولا يدخل به في الاحكام الاعتقاديه حيث ذكر في بعض المناهج التعليميه. ما اعلم احد يقول ان حديث الاحاد ظن الدلاله، لأن الدلالة معناها ما يستفاد من الدليل، وهذه لا تخص حديث الآحاد. قد تكون آية تكون دلالتها غير قطعية، فها هنا ظن الثبوت وظن الدلالة، وأظن بالقصر ظن الثبوت. فحديث الآحاد يقول طائفة إنه ظن الثبوت، يعني لا تجزم انه ثابت، وهذا صحيح، يعني لا يكون قطعا ثبوته، وانما قطعيه الثبوت هو المتواتر. ولكن هذا الظن من حيث الثبوت لكنه يفيد العلم، قد يكون العلم اليقين وقد يكون ما هو دون ذلك، وهذا العلم يجب العمل به بدون تفريط. فاذا صح الحديث ولو كان احادا، يعني صح او كان حسنا، وجب العمل به، والعمل به اما باتباع ما جاء فيه في الاحكام، يعني في العمل والنهي، او باعتقاد ما جاء فيه في ابواب الاعتقاد. حديث الآحاد يؤخذ في العقيدة إلى تقواها من ميزات أهل السنة عن غيرهم أنهم يأخذون بحديث الآحاد في الاعتقاد وفي العبادة وفي الفقه بدون تفريق. أما المبتدعة يقولون عن ذلك حديث الآحاد نقبلة في الأحكام العملية، أما الاعتقادية فلا نقبل فيها إلا ما كان قطعي الثبوت، وهذا قول باطل، لأن الأعراب كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه الأحاديث التي فيها ذكر الصفات، فيها ذكر الغيبيات ونحو القدر ونحو ذلك، ويذهبون إلى أقوامهم يبلغونهم ما سمعوا، فيلزم أولئك أن يعتقدوا ما نقله على الثقة لهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حديث الآحاد. وكذلك في الأحكام العملية ظاهر أنه يقبل حديث الآحاد ويعمل به، سواء كان الحديث صحيحا أو كان حسنا. سؤال ثاني، هل يقال للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بدون تقدير؟ أي هل يوجد للإسلام شيخ؟ أي هل يوجد للإسلام شيخ؟ من هنا شيخ الإسلام معناه أن الإسلام كلمية أبداء إمام الدعوة أو تلميذ عند ابن تيمية؟ ثم هذا المقصود شيخ الإسلام هذا لقب اصطلاحي، لقب اصطلاحي أطلق أول ما أطلق في أواخر القرن الثاني الهجرة على كله، ثم بعد ذلك صار من حاز أنواعا من العلوم والمعارف وكان مقتدا به، ليس في خلقة نفسه وإنما له أتباع وله أصحاب، وكان له أنواع من العلوم يشارك فيها، قيل له شيخ الإسلام، وهو في مرتبة دون مرتبة الإمام، أعلى المراتب الإمام، ثم يليها شيخ الإسلام على ترتيب الاطلاع. فهذا رضوان الله عليهم ما تقول فيهم أنهم إيش؟ أن شيوخ الإسلام، وإنما ذكر هذا في بعض الأحاديث في وقت أبي بكر وعمر شيء من القلب. خير لنا متقاربة أنا لاجتهاد في المسائل الفقهية. يسأل عن أحد المؤلفين اسمه جمال الفرقان، ما أعرفه، ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ الجهر بالذكر بعد الصلاة السنة كما روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: كنا لا نعرف انطباع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، لا يعرف انطباع إلا بالتكبير، بدليل أنه يجهر به، ولهذا من السنة أن يجهر بذلك. هذا هو الرأي. الإمام الشافعي وجماعة يرون أن الجهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم، ولم يقل أنه سنة، وإنما كان يعلمهم الأذكار، وهذا خلاف العقل. الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها، وكونها للتعليم ليس عليه دليل واضح يستدل به. وأيضا لو كان للتعليم الناس في كل زمان بحاجة إلى التعليم، فيظهر للذكر لكي يعلمون، لكي يعلم الصواب في ذلك. وفي كثير ينظر الأذكار، يعني حتى بعض الصغار مثلا أنا صلي جنب واحد كما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له الملك وله الحمد، يعني يحلف أحد لفظه لا إله مثلا، وبعضهم يخطئ في لفظها مثلا ولا ينفع اذا الكبد منك الجد، بعضهم يقول ولا ينفع اذا الجد منك الجد نحلة. فاذا الجهر ولو كان للتعليم الناس يحتاجونه في كل وقت. نعم على بدعة يعني ذكر جماعة، إذا كان ذكر جماعي فهو بدعة. هذا السؤال الطيب يقول أخفى من الكلام في مسألة التقليد أن تسبب حدود الفعل من بلاء الصلاة، حيث إنهم يتجرون من التقليد خصوصا في مسائل الدعوة إلى الاستقلال بأعراضهم، فما رأيكم؟ على سؤال جديد تنبيه طيب جزاه الله خيرا. وهذا صحيح ينبغي أن ينبه عليه، فإن الواجب على الشاب أن لا يجعل عنده ثقة في رأيه، بل يسأل أهل العلم خاصة مثل مسائل المختلفة، يسأل أهل العلم الموثوقين الراسخين في العلم الذين عرفوا العلم وعرفوا هذا من هذه المسائل، يسألهم فإذا أجابوه يعتقد كلامهم ويلتزم بقوله. أما أن يكون هو يفهم شيء فيقع في الاجتهاد هذا يحدث بلبلة مثل ما حصل في بعض البلاد الإسلامية كما هو معروف، يأتي واحد ينتقد مثلا فئة ينتقد أصحاب له ثم هو يتبنى رأي ليس مع جماعة أخرى ونحو ذلك، قال كل تفرع وتفريق عن دين الله. الواجب أن يكون الناس تبعا لعلمائهم يقولون بما قالوا، وإذا أسأل عليه شيء أن يسألوه، هذا هو المنجي. أما غيره فيلحق من النقص بقدر ما يخرج فيه من ذلك. هذا أيضا سؤال جيد، يقول ما رأي قبيلتكم في مدلول كلمة التعصب للسلفية اسما ومنهجا، إذا كان ذلك تمييزا لها عن الدعوات الأخرى وتمييزا لها من أهل البدع والشرك؟ الجواب أن السلفية على ذكرته لكم في العام الماضي في شرحين قبل البطلان، السلفية اسم لجماعة واسم لمنهج، التعصب للمنهج بمعنى الأخذ به منهج أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي واعتقاد ذلك والمحبة فيه والبغض فيه، هذا واجب لأنه هو المنهج الحق كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فأثنى على من جاء بعدهم لأنه متبع لسلف هذه الأمة وهم الصحابة. فإذا كان هذا من جهة المنهج يعني العقيدة فهذا متعين ولا بالسلفية. القسم الثاني أن يكون يعنى بالسلفية جماعة معينة، مثل ما هو في بعض البلاد الإسلامية يقال هذه الجماعة السلفية ونحو ذلك، فهذا تعصب لهذا الاسم الدال على الجماعة وليس تعصبا للمنهج أو ليس حرصا على المنهج وإنما لهذا الاسم، فهذا من جنس التعصب للأسماء الأخرى التي يحدثها الناس، قد يكون معذونا به وقد لا يكون. مثلا في بعض البلاد الإسلامية في الخليج مثلا تجد أن خلال يكون منهج عقيدة السلفية ومنهج السلفي لكنه لا يقر الدخول في جماعة، فلا يدخل في الجماعة السلفية المسمى بالجماعة السلفية، من هم في داخل تلك الجماعة يؤدون له. ليه؟ لأنه من ضم له ويقولون هذا خطا وربما نبذيه ببعض الألقاب كما هو معروف لدى كثيرين منكم، ليس واجبا عليه بل قد يكون ليس مستحبا له ان يكون ملتزما بفئه، انما الذي يجب عليه ان يكون ملتزما بمنهج السلف. اما ان تجعل هذه الاسماء يوالى ويعادى فيها لأجل الاسم وهذا الاسم ليس اسما دالا على بدعة او على فكر بدعي او على فكر مخالف لمنهج اهل السنه والجماعه فهذا لا شك ان ذلك من ما يحدث التفرق والتعصب المذموم. اما الاسماء اسماء الفرق والفئات التي هي في اسمائها مخالفه لمنهج اهل السنه والجماعه فهذا ما في شك انه يعاده على الخوارج المعتزله والرافضه والصوفيه ونحو ذلك. اما الاسماء الاخرى فلا يجوز ان يجعل احد اسم لا يعنى به الاسماء الوارده في الشرع في الكتاب والسنه ثم يجعل الناس يوالون ويرادون عليه يحبون فيه ويبغضون فيه. وهذا البلاء به عام. والحمد لله في هذه البلاد الذين يلتزمون المنهج السلفي ليس عندهم مثل تلك الامور التي ربما كانت في بلاد اخرى. السؤال ما فهمته يعني اعذرني لاني لا يقول ما رأيك في من يقول ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه هو تقليد المذهب وانه ليس سلفي المذهب وان كان سلفي الاعتقاد من قول بعض ولا شك. ومن قال بمثل هذا الكلام ما يعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يعرف الدعوه الى الكلام ما يعرفها حق المعرفه. ربما اطلع على الكتب المذكوره للشيخ في كتاب التوحيد بعض الكتب وما درس دعوه الشيخ ولا رسائله ولا مؤلفات. مما وقع بينه وبين الفقهاء في وقته انه يدعو الى من التقليد والتعصب للمذهب. حتى انه قال للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الاحسائي في وقته قال له في رساله مكتوره مهمه فيها انواع من العلوم قال فيه واكثر عباره مكتوره قال واكثر ما من اقناع والمنتع مخالفا لقول احمد ونصه. والشيخ محمد خرج عن المذهب في مسائل كثيرة جدا واتبع الدليل، بل إن تلامذته والاعتناء بالدليل في هذه البلاد إنما كان ثمرات دعوة الشيخ محمد رحمه الله، لأنه كان في نجد كان عندهم نقل المذهب، انظر المؤلفات اللي قبل الدعوة، قبل الدعوة شوف المؤلفات، قال الله تجد أنه قال فلان وقال فلان ليس فيها نوع استدلال. اما بعد الدعوه فتجد ان المؤلفات كلها مسكونه في الادله سواء في الفقه او في العقائد. هذه الكلمه انما هي كلمه من لم يدرس الدعوه ولم يعرف حقيقتها. هذا السؤال هو الاخير. يقول هناك بعض العلاج الصوفية والشيوخين يذكرون أسماء معصوبات لله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان ولم يسمن بها نفسه أبدا وما سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. وإذا قيل لهم من أين لكم هذه الأسماء يستدلون لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلقه ويقولون هذه الأسماء علمها الله لمشايخنا وعلمائنا وهذا مكتور عندهم بالعلم اللدني أرجو بيان وجه الرد عليهم بالتفصيل. التفصيل ما يحتملها مثل هذا المقام أن هذه لها مقدمات ولها فروض وأدلة، لكن في قول الله تعالى وعلمناهم من لدنا علما من لدنا يعني علم من الله جل وعلا. الصوفية

يقضي على ما حصله الصوفية بالضبط، يكون استدلال عند هذا الحديث باطلا. وأيضا يكون أن نقول إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يجد واحد منهم إثما على ما جاء في الكتاب والسنة، وإنما تلقوا ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا دليل قطع. فإذا كان هذا السائل يقول إن أولئك قالوا عن أنفسهم إنهم أكمل من الصحابة، فهذا يرد عليهم لأنه ليس أحد أفضل من الصحابة. فإذا كان ذلك كذلك فلا يخص علم بمن هو دون في الفضل، بمن هو دون في الفضل، فيترك من هو أفضل علما وإيمانا. ولهذا فإن أولئك الصوفية الغلاة يذكرون أسماء وصفات وأحوال هي من وحي الشياطين وليست من عند الله جل وعلا، فالعلم وما كان عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.